أما بعد، نبتدئ بشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا بشرح السنة أول؟ أين كنا؟ عند رقم 116. أنتم على هذا الطبع؟ كم رقم؟ 22. جميل. بارك الله فيكم. تحت عنوان الحث على الالتزام بالسنة ونبذ البدع وفضيلة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقرأنا شيئا من هذه الآثار ونواصل بإذن الله عز وجل. يقول الإمام المالكائي رحمه الله تعالى في الصفحة 116 الأثر رقم 42، قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أنبانا محمد بن حسين، قال أنبانا أحمد بن زهير، قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى العقلي، قال كان عمار بن رزين وسليمان بن القرب الضبط وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم يطلبون الحديث. قال وكانوا يتشيعون، فخرج سفيان الى البصره فلقي ايوب بن عون فترك التشيع. اذن بملاطات العالم ينفعك الله في هذا اللقاء. سفيان كان فيه شيء تشيع حسب ما جاء في هذا الاثر، لكنه لقي ابن عون وايوب عبد الله بن عون فاخبره إمام أهل السنة والجماعة، أيوب بن أبي تميم، السختياني، أبو بكر، كلاهما إمامان في السنة. عندما التقى سفيان بهذين العالمين الجليلين انتفع ولا لم ينتفع؟ انتفع. وقد يكون لقاؤك بعالم من العلماء تغيير مسار حياتك بالكلية. نعم. قال هؤلاء الأربعة، أقول لكم الأربعة والأخرى، كان عمار بن مصير وسليمان بن قرب قرب وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم يطلبون الحديث، ولكن فيهم تشيع، تشيع لأهل البيت، الغلو في محبة أهل البيت. محبة أهل البيت سنة، واجب علينا محبتهم دين وإيمان، لكن الغلو والتجاوز مصيبة المصائب أدى إلى بدعة التشيع. ولما جاء أهل التشيع ضدهم أهل النصر، أرادوا أن يعالجوا البدعة ببدعة. أهل النصر هم الذين يناصرون أهل البيت العداء. لما رأوا طائفة من الناس، لما رأوا خليقة من الناس يتجاوز في محبة البيت ويقعهم فوق منزلتهم، جاء أناس آخرون طائفة أخرى، قالوا لا، هؤلاء غلطانين، والصواب أن احنا نعالي أهل البيت. هذا غلطان وذاك غلطان، معناه. وقد ذكرت لكم قصة رجل شيخ كان كفيف البصر، ولكنه حافظ للحديث، فكان إذا مشى عنده التلاميذ والطلاب يطلب الحديث ويكتبونه يختبرونه، كيف هذا الذي سيصل مني تجاه أهل البيت؟ هل هم يغالون في محبة البيت أو ما يغالون؟ وكان معلقا سيفه على الجدار، فهو أعمى ومعلق سيف البيت. الغلو في قلبه، فبيسألوه انت معلق السيف ده ليه؟ قال عشان اذا خرج المهدي وقتل معاه. وانت تقتل انت عمل ازاي؟ هي الفتح لما بتفقد القلوب بتغلب معنا، مع انه كثير البسط لكنه مغالب بالبدع، مغالب بالتشيع، فلا تشيع ولا النصر والوسط والاعتدال والاتزان في محبه اهل البيت هي عقيدتنا واصل من اصولنا، دين وايمان وسنه. لذلك خرج اولاد ومنهم سفيان الثوري التقى بايوب والتقى بعبد الله بن عوف بن الطبان، فتغير نهج سفيان الثوري تماما فصار يحب اهل البيت محبه سبعين ويحب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ويترضى عنهم، بينما الشيعه يلعنون ابا بكر وعمر ويقولان هما صنم قريش وهما الجد والطابور. انظر كيف تنام صدرك سليم على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تنام وليس في صدرك شيء على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا المحبه والموده والاستنصار، وتكف عن المساوين والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فاتباع السنه نجاه، وكما قال ابن مالك السنه كسفينه الوحي. من ركبها نجا ومن تركها هلك. يقول هذا عمار بن زيد سليمان بن الطور الضار وجعفر بن زيد احمد وسفيان الثوري اربعتهم تتركون الحديث وكانوا يتشجعون. فخرج سفيان الى البصره، وان سفيان من الكفر، سفيان الثوري من الكفر، فلقي ايوب وابن عون في البصره فترك التشيعات، وهذا من فضل الله على سفيان الثوري. ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حفلهم ثم انقضى وتداعى بنصران الجماعة حزب إدريس الذي كان قد جمع. هل لو يا قوم في بدعته من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أفي ثور الذي علم الناس دقيقات الواقع، أو سليمان أفي تيم الذي ترك النوم لهول المحتضر لم يقوى طيب او بل الاسلام عن اعماله ذاك لو قارعه القراء قرا. اذا سجل الدولي من ائمه المسلمين وكان سبب في هدايته وانخلاع من التشيع الى السنه انه التقى بهذين العالمين الجليلين ايوب وابن عمر، وكان ناهيك بهما في الإيمان وفي السنة فترك التشيع. تصوروا لما استخلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، لما استخلف في أول خطبة في بداية خلافته خطب خطبة واحدة في الناس، فكاد ان ينزل من فوق المنبر، يريد ختم خلاص، يريد صلاة الناس خلص خطبه. فنادى واحد من الجالسين فقال السنه امير المؤمنين، في حاجه انت ناسيها؟ السنه امير المؤمنين، يشير الى انه يسب عليا كما كان من قبله من بني اميه. فقال ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ثم نزل السنه كان سد عليه وسد أهل البيت سنة وسدية وعادة قبل مجيء عمر رضي الله عنه ورحم الله. فنهاها كان في آخر الخطبة بيخصص وقت كده بني أمية يخصصون وقت يعملوا ايه يسبوا عليا يسبوا أهل البيت. فكانوا عايزين من عمر يعمل نفس الشيء ويتكلم بهذا الكلام الهدر الفحش القبيح. فقال ان الله يامر بالعدل والاحسان ونزل معنا. وقليل جدا لما تجد في بني اميه رجلا يتشيع. شوف ازاي قليل جدا نادر معنا نادر في دوله بني اميه كده باستثناء معاويه رضي الله عنه معناه الله من بعده قليل لما تجد واحد من بني اميه يتشيع. الاصل فيه انه ايه؟ ولذلك صاحب الاذان اللي هو اسمه ابو الفرج اصبهاني اموي شيعي. شوف ازاي كده اموي شيعي على حق تحذير طبعا من الكتاب لغاية لما نكتب البيان بالنصاص الطماع. طيب الأثر اللي بعده قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت أبا زياد يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الناس على وجوه فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث. الناس على إيه؟ طبقات ومستويات وأفهام. قال فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث جمع في الأمرين. لما يقول لك إمام في السنة يعني إيه؟ يعني مستمسك بأصول أهل السنة والجماعة وشديد على أهل البدع الثانية وإمام في الحديث. إذا إمام في السنة وإمام في الحديث ومنهم من هو إمام في الحديث. فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري جمع بين إيه؟ جمع بين الأمرين. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. الإخوة اللي معيش معهم النسخ المرة المقبلة إن شاء الله تأتي النسخ بإذن الله يأتي بها أخونا الشيخ محمد صورها لكم وسلمها لكم بإذن الله. قال وأخبرنا طيب وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم عبد الرحمن أبو محمد ها صاحب الجامع التعبير احصروا كم الحاضرين معهم في المسجد احصرهم كده من عشت تعملوا حساب المره المقبله ياتي بعدين ان شاء الله. احصر الشيخ احمد كده من ما يجيش معنا احمد رمضان احصره. يقول هنا قال حدثني ابي من ابوه ابو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الاصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أئمة السنة في زمانهم أربعة سفيان الثوري بن كفر أشوف ومالك بن الحجاز والأوزاعي في الشام. طب نرجع تاني سفيان إيه؟ ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله. يلا شيخ أحمد أحمد اسمع الثوري كليته أبو عبد الله ومسلم لا بس خلوه مسلم ابو الحسين تمام. الامام مالك ابو عبد الله ايضا تمام. الشافعي ابو عبد الله ايضا. احمد بن حنبل ابو عبد الله ايضا. البخاري ابو عبد الله ايضا. محمد بن اسماعيل الامير الصنعاني ابو عبد الله. محمد بن يزيد صاحب السنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني ابو عبد الله ابو حنيفه رضي الله عنه أبو حنيفة؟ طب عندي أحد؟ أبو حنيفة بنت في واحد بنت سادة. طب اسمه ايه؟ النعمان بن ثابت الكوفي رجل أبيض. طيب خلونا نشوف واحد واحد من الأئمة دول يا إخوة. سفيان الثوري بن كوفة هذا واحد، ومالك أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة بالحجاز، والأوزاعي بالشام. ما اسم الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو. أبو عمرو الأوزاعي قاضي بيروت ومفتيها، وحمال بن زيد أبو إسماعيل الأهضمي في البصرة. من حول هذا الأثر؟ سفيان الثوري في الكوفة، مالك الحجاز، الأوزاعي في الشام، وحمد بن زيد الثاني في البصرة. أربعة أئمة العلم في زمانه. قال: وجدت في كتابي عن الحسن ابن علي محمد بن الفضل، قال أنبانا محمد بن عمرو، قال حدثنا حسن بن ثواب التغلبي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود، قال قال عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد: لم أرى أعرف بالسنة وما يذكر فيها من حماد بن زيد إمام السنة والحديث، ولم أرى أحدا أوصف له بشهادة الفراج، وكان سفيان ينصت له إذا تكلم، ولم أرى أحدا كان أبلغ من ابن المبارك أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الذي قال فيه: إذا صار عبد الله من مروة ليلته فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. تحفظون الأبيات التي قال فيها الرجل الذي ارتحل من بغداد إلى خراسان، وقال: خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برمان. واحد متزوج جديد فقول له: ما بقى له الأسبوع ولا 10 أيام؟ قال: والله يا سيدي الزوجة دي روح اطلب العلم. وهي طلب العلم فين؟ في الشارع اللي جنبه؟ لا، في خراسان. من بغداد إلى خراسان بلاد إيران كان فيها سنة الحين حنين فيها سنة الآن، لكن حتى ما له مسجد واحد، وهذا من الظلم. نعم. فقال: خلفت أرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات. شوف يكون أحد الزوجة جديد وزوجة يقول لها: السلام عليكم، أنا مسجد، وهي بتحب وهو بتحب، إيش رأيكم؟ أحد يتجرى فيكم؟ كلكم جربتم إلا القليل، ما قلتش كلكم يا أخي، الشباب لسه بيتصرفوا معنا. خلفت عرسي، وعليك السلام ورحمة الله، خلفت عرسي يوم السير بركية يا ابن المبارك تهتيني برناتك، خلفتها بالليل سفرا فلم أرها، ففي فؤادي منها شبه كيات، أهلي وعرسي وأكوامي تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات سحرا. معنا: أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت فيها وما أمنت بها من لذة حياتي. مش أنا ماشي فين؟ من حيات العقارب من الثعابين، وما أمنت بها من لذة حياتي مستوفزات. تريد تقفز، تريد أن تذهب، مستوفزات لها رفص بشوكتها، أخاف صوتها في كل ساعات. اجلس لنا ساعة الفقراء، يعني اجلس احسن مجلس عشان ارجع اتحمل بالعلم، اجلس لنا ساعة الفقراء ان خفت ذاك والا بالعشية. يا اهل مريم اعينونا بكفكم عنا والا رميناكم بابيات، فانا معشر صغرى ولسنا نخشى سوى رب السماوات. ولذلك لما سمع عبد الله بن مبارك الابيات حل من رجل فجلس يحدثه، لكن ابن المبارك كان يحج سنه ويجاهد سنه، مش بس قاعد لمشروع التدريس. فلذلك الناس عايزين ياخدوا منه حاجه بسرعه قبل ما يروح حج، وما ياتي الموسم يروح، وما ياتي موسم الجهاد يروح. كان مرابط الطهور، كانت الطهور تلك الطهور على اطراف الحدود البحريه والبريه كلها معناها. فكان عبد الله من المجاهدين كده. يعني قال ابن الحافظ ابن حجر: ما نزل حصل من السماء الا كانت في عبد الله بن مبارك حصل خير، حصل الصلاح والخلق. لما كان ماشي بالتلاميذ وراه موقف كبير، مش واحد ولا اثنين ولا عشره، موقف. فنظرت واحده من النساء من بيت هارون الرشيد فقالت: من هذا الموقف؟ قالوا: هذا موكب عبد الله بن مبارك الإمام الجليل. قالت: والله إن هذا هو السؤال، ليس بسؤال هارون الرشيد ولا الخليفة فلان ولا علان ولا الحاكم فلان ولا الزعيم فلان، ده هو السؤال العلم سلطان. ولذلك قالوا الأمراء هناك أمراء الأمراء، قال أمراء الأمراء هم العلماء. نعم، ولذلك العز بن عبد السلام أفتى بأن المماليك في زمانه ينادى عليهم بالصوت فيباعون ثم يحررون بهذا البيع، لأنهم مماليك ولا حد لهم أن يحكموا البلاد. وأفتى فيهم في الأسواق. أول شيء العز بن عبد السلام لما لم يجد لفتواه صباح أصبح الصباح راكب دبته مهاجر من مصر. فلما رأي الناس وسمعوا الخبر خرج وراه الناس الشعب، فراح واحد بسرعة للخليفة قال له: الحق أنت الآن الشعب هيصرف، هتحكم مين؟ قول لي بقى، ما هو مفيش شعب هتحكم مين؟ هتحكم مين؟ وخرجوا الناس مهاجرين. قال: يعني ايه المطلوب؟ قالوا: تستجيب للفتوى اللي اصدرها الرجل. فقال له: طيب انا هستجيب للفتوى، هستجيب ايه؟ للفتوى. ففعلا نادوا عليه في السوق فاعطوه، فبقي العز بن عبد السلام. على ان في عقيده العز بن عبد السلام شيء من البشر ينبغي ان ينتبه الشخص اذا قرا في كتبه ربما يقع فيه من حيث لا يشعر الشخص. فقصدي من هذا ان العلماء لهم سلطان ولهم هيبه، لان العلم له سلطان. شوف عبد الله المبارك من ائمه السنه، قال: ولم ارى احدا كان ابلغ بمثل المبارك، ابلغ يعني افصح. أبو هذا الظاهر كان في أشعار ومسألة الديوان المشهور إلى ابن المبارك، الديوان المنسوب إلى ابن المبارك لا تصح نسبته إلى ابن المبارك، ديوان شاذ معروف مطبوع ولا تصح نسبة هذا الديوان لعبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا علي، قال أنبانا عبد الرحمن، قال أخبرني أبي، قال حدثنا أحمد بن المريم الدورقي، قال حدثنا القاسم بن سلام، قال أخبرني عبد الرحمن بن مهدي، قال: ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي، قال: حدثنا عبد الله بن عدي، قال: حدثنا محمد بن مطهر، قال: حدثني ابن المصنف، قال: سمعت البقية يقول، سمعت الأوزاعي يقول: ندور مع السنة حيثما دار. يعني كما قالوا: لا تحك رأسك إلا بسنة، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة وأثر فافعل. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أنبانا محمد بن حسين، قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة، قال حدثنا صبيح بن عبد الله الطرداني، قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن أوزاع، قال: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، هذا واحد، لزوم الحق واتباع السنة، اتباع أهل النبي عليه الصلاة والسلام، وعمارة المساجد، شوف عمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. قال: وأخبرنا أحمد بن عبيد، قال أنبأنا محمد بن حسين، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال أنبأنا أبو بن كعب، قال حدثنا عبد بن صاحب بن المبارك، قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان الثوري، قال: استوصوا بأهل السنة خيرا، فإنهم غرباء يعني قلة، يعني أهل الإسلام في غربة وأهل السنة داخل أهل الإسلام في غربة. قال أخبرنا محمد بن رسول الله قال أنبأنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عثمان الصوف قال سمعت يوسف بن أصباط يقول سمعت سفيان الثوري يقول إذا بلغك عن رجل من المشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما في السلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة، يعني ما أقل فعلا المتمسكين بالسنة المتبعين الأثر وهم أهل الاجتماع على الحق لا أهل الفراق. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت فضيل بن عياض يقول إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة، ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله، كان من الطائفة المنصورة. قال واخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا بعض أصحابنا قال أبو صالح يعني الفراء قال عطاء بن الخفاف كنت عند الأوزاعي. ما اسم الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي. فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري فقال الكاتب اكتب وابدأ به. والله عليك وابدأ به عندك يا محمد شكر وابدأ به حدث السعد ولا نبدأ به وابدأ به. فهمنا يا وابدأ به يا أبي وابدأ به. الآن أنت لما تكتب كتاب يقول مثلا من محمد شكري الى فلان بن فلان، لا العكس بقى، احتراما للمرسل اليه توقيرا له يقول الى فلان الى احمد بن حنبل مثلا امام اهل السنه والجماعه من فلان، هذه فيها توقير فيها احترام فيها اجلال معنى يفهم. فيقول ايه كنت عند الاوزاعي فاراد ان يكتب الى ابي ايه اسحاق البزاز. نعتقد ندخل الامام عبد المسح ان شاء الله مره نكملها ما في المسح باذن الله. فاراد ان يكتب الى ابي اسحاق البزاز وقال الكاتب اكتب وابدا ايه؟ ها؟ وابدا به يعني هيقول له ايه؟ الى ابي اسحاق البزاز الامام الجليل من فلان. اهو هذا يدل على ايه؟ على توقير الاسلام احترام ومزيد المحبه. فقال الكاتب اكتب وابدا به فان الله خير مني. ده مالي يقول الاوزاع بيقول اكتب الى ابي اسحاق الفزاري والله انه خير مني رحمه الله الاوزاع. مع ذلك انتم تعرفون انه مات ايه في مخلوق في الحمام صح؟ لما دخل الحمام الخط وبعدين زوجته دخلت عليه من شكل ضرب ونسى واختلط رحمه الله. قال ابو صالح لقيت فضيل بن عياض فعزاني بابي اسحاق وقال لربما اشتقت الى النصيصه هذا في الشام في شمال سوريا ما بي فضل الرباط الا ارى ابا اسحاق. معناه النصوص اللي كان فيها الغرب طلب الصبور. قال ابن ابي خيثمة هذه الاحاديث كلها عن صاحب لنا بالبصره يقال له محمد بن هارون ابو نشيط. قال اخبرنا الشيخ ابو حامد احمد بن ابي طاهر الفقيه رحمه الله قال اخبرنا عمر بن احمد بن علي قال حدثنا ابو عبيد بن حرب ويه الفقيه قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح ابن عمر بن حصين بن حميد بن منهب قال سمعت ابا بكر بن عياش وملقب الشعبه هذا ابو بكر بن عياش صاحب القراءه ملقب الشعبه قال له رجل يا ابا بكر من السني؟ قال الذي اذا ذكرت الاهواء ذكرت الاهواء المخالفه للسنه يعني لم يتعصب لشيء منه. هذه علامة الرجل الصالح، لأن التعصب يعمي الشخص على الحق. لا يتعصب لفكر ولا لرأي ليس عليه دليل ولا لشخص. لا ينال الإنسان خير حتى يصدق النية ويترك العصبية قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. لم يتعصب لشيء منها. قال إنما تعصب للسنة وأصول أهل السنة والثوابت عند أهل السنة والجماعة. قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري بطرسوس. طرسوس أيضا من ميناء من موالي سوريا إلا الآن طرسوس. وكان ثورا أيضا من الثغور. قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبد الله بن جابر الطرسوسي قال حدثنا جعفر بن عبد الواحد قال قال لنا أبو صالح الفراء عن سالم بن محمود ختن أبي بكر بن عياش. ختن أبو بكر يعني ختن القريب من ناحية الزوج، من ناحية الزوجة لا نسميه أحيانا الصغر والنسيج نصيبه. قال ختن أبي بكر بن عياش قال سمعت أبو بكر بن عياش يقول السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. قال أخبرنا أحمد بن عمير قال أنبانا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت داود بن يحيى بن يماد يحدث عن ابن المبارك قال ما رأيت أحدا أشرح للسنة من أبي بكر بن عياش. يعني أشرح يعني أول شيء أشرح نفسه وأشرح صدره. ثاني شيء يستطيع يبينها للناس في أكمل صورة وأبهى حلمة. هذا يكون أنت أمعك أحسن بضاعة ما تعرفش تعرضها، هذا نقص قصور وتقصير. إنما يقول أشرح للسنة يعني يبينها للناس ويوضحها ويبسطها. هذا هو المطلوب تحب الناس فيه. قال أشرح للسنة ما رأيت أحدا أشرح للسنة من أبي بكر بن عياش. أنت تعرفون قصة أبي بكر بن عياش لما انتقل بأبي إسحاق السبيعي وبعدين وجد أبي إسحاق السبيعي بيبكي ينحي. قلت له اللي بيبكي أنت بتبكي في حاجة ضاعت منك في ولد مات لك؟ قال له لا، لأنه كان بيراسلني ولقى عظم ولم استطع قيام الليل الا بالبقره وقال عن بقره. امال كان في شبيبتي بيعمل ايه؟ اما اذا كبر وزعلان من بيته. وهي لذه المناجاه الانس بالله. نعم له امر وله شوق. نعم وذلك يعني ايه؟ انه فقد شيئا غاليا عليه. هذا بالإسلام الصحيح في اعتقاد المحبات. التقى أبو بكر بن عياش هذا بمهد السبيعي فضر بينهم هذا الحوار. لم يستطع قيام الليل إلا بالبقرة وقال له ممكن واحد مننا يقوم بألف آية في الليل شق عليه وشق الهاشم من تبارك إلى آخر المصحف ألف آية. الحمد لله من تبارك وآخر المصحف ألف آية. من قبل ألف آية كتب من المقنطرين معنا ها؟ ومن قبل بمئة آية ها؟ ها؟ كتب من القانطين. ومن قام بعشر آيات من يكتب من الغافلين. شو سيدة ألف آية من أين من تبارك إلى مصر تبارك إلى آخر المصحف كنت أسيشة؟ من المقنطرين أصحاب الثواب الجزيل. قناطير من الثواب قناطير من الثواب. يقول لك واحد مليار مليون مليارديف سيبك قناطير مقنطرين من الثواب. الآن استطاع الإنسان كده بتاع المصحف لا من سورة تبارك ويمشي في ليل هي الصعبة الحاجة جزءان صح؟ ايه؟ وهيجيب برضه على ايه؟ ابي اقرا الفاتحه عند الله. انا فهذا أبو بكر بن عياش يقول إيه؟ طيب أنا عايز أرجع الكلمة دي تاني لأن جميلة جدا. يقول ما رأيت أحدا أشرح للسنة من أبي بكر. يعني إشراح صدره للسنة ومحبة للسنة وتمسكه بها عند أمر. ثاني شيء يستطيع إشراحها للناس في أبهى حلة وأكمل صورة وهيئة وأبسط خبارة. ما شاء الله والله إن هذه الأثار يعني كالدنانير. حتى هو الآن الإنسان المريض يكمل الليل أو يصلي في عبد بينه وبينه يجلس حتى يجلس كويسة انشرح حتى لو المريض يجلس إن شاء الله لا يكلف الله نفسه ما يصلي. فرضنا أنه تعمل يجلس ويقرأ يدعو الله ويقيم السجود ويقيم الله الأثر محطط لكن احنا نتجاوز يعني كان في بنيجي في المرفوع بنيجي في المرفوع بنركز شو بقى صحيح لا ضعيف يقول الأثر موقوفة للمرة الأخيرة بعد انت برضه ما تكونش متذكر ها مر عليها واحدة واحدة كليبنا الثانية لا ربما لا تصل لنا غير متكامل شاء الله عندك موسع شاء الله. وبعدين الكتاب ده تناوله عدة محققين فمنهم من يعتني بالآثار ومنهم من لا. طيب يقول أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا جعلت ابن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال يقول سمعت أسد بن موسى يقول أسد بن موسى الملقب بآل أسد السنة هو البنات أسد بن موسى القراب كان من القراب. كنا عند سفيان بن عيينة فنعي إليه بدرارته محمد بن عبد العزيز دررت أو عبد العزيز محمد دررت فخرج وأظهر الجزع ولم يكن قد مات. فقلنا ما يعني هو كده كان أحيانا يطلع أشعة على العالم إنه مات. يعني الشيخ الألباني في حياته دفنوه كم مرة وموتوه كم مرة في عدة أماكن شائعات كثيرة. أنا مرة كنا في المعتقل سنة 2002 تقريبا 2003 فجأة كده جاء خبر الشيخ وصحبه حوالي مات. ثم مالكوا فيه والناس بيصلوا جنازة داخل المعتقل وجنازة صلاة الغد ها؟ قلت لهم يا اخواني قلت لهم لا مفيش ناس اول شيء صلاه الغد بطريقه ايه؟ ها؟ خلال السنه لانك لا تصلي على الغد الا اذا علم اناسا تصلوا عليها لما طالما في ناس كفو فانت ما تصليش عليه صلاه الغد. هذا هو الاقوى المثال في المساله صلاه الغد تفصيل عايز اقول النبي عليه الصلاه والسلام صلى على النجاسه صلاه الغائب ليه؟ لم يكن هناك احد من المسلمين صلى عليه. معنى لم يكن احد من المسلمين مات بارض ما صلي فيها عليه. ثم بعد يوم يومين جاء الخبر ان الرجال ما مات. كيف ممكن الناس كلها يعني الانسان يتثبت في الاخبار لان العالم الشهير هذا يقول الناس ايه؟ يتوجسون في امر يوسف وقال لله الحمد لله الشيخ حوالي المعارف الى الان الحمد لله على طيب الشيخ الايماني برضه كان يجيبوا له صور اهو يكتب في المكان الفلاني وجايبين صوره الطب في الجرايد صور مات بالامام الالباني مع انه كذلك كان خبر كذا. فهنا بارك الله فيكم يقول فنعي اليه الثروات فخرج واظهر الجزع ولم يكن قد مات فماشي الخبر كذا. فقلنا ما علمنا انك تبلغ مثل هذا قال انه من اهل السنه. يعني جاء ادعاء شديد وحزن مع انه الخبر هو الصحيح. الخبر هو الصحيح. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عوف اجازه قال انبانا محمد بن احمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبه قال حدثنا عثمان بن محمد قال اخبرنا ابو اسامه قال حدثنا سفيان قال أخبرني قريب أبي حفصة بياع السابري. شوف السابري ده ملابس بياع السابري. يقول قال قلت لعلي بن الحسين ناس يقولون لا ننكح إلا من كان على رأينا، لا ننكح إلا من كان على رأينا، ولا نصلي إلا خلف من كان على رأينا. طب الإمام أحمد بن حنبل كان بيصلي وراء الجميع، وعبد الله بن عمر صلى وراء الحجاج بن اسمه الخطأ، وهذا موجود في التاريخ. فيقول لا ننجح إلا من كان على رأينا. فهذا تعصب، تعصب الإسلام ينبغي التعصب، لا تتعصب يا أخي، لا عليك باتباع السنة، فإن اتباع السنة جاء، وإن من السنة بدء التعصب. قال لا ننجح إلا من كان على رأينا، ولا نصلي إلا خلف من كان على رأينا. هذا غلط، وفي فرقة للمسلمين، ومن أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل فرد وفاة، خلف من عرفت عقيدته ومن لم تعرف عقيدته، طالما هو مسلم واحد معنا. ولا نصلي إلا خلف من كان على رأينا. قال عليه بن حسين ننكحهم بالسنة ونصلي خلفهم بالسنة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أنبأنا محمد بن حسين، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال سمعت أحمد بن عبد الله بن يونس يقول امتحن أهل الموصل أو امتحن أهل الموصل بمعافى ابن عمران، فإن أحب امتحن أهل الموصل بمعافى ابن عمران، معافى ابن عمران إمام في السنة والحديث والاتباع، فإن أحبوه فهم أهل السنة، وإن أبغضوه فهم أهل البدع، كما يمتحن أهل الكوفة أو كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. عندكم يحيى من هذا؟ انظروا يحيى يحيى بن سعيد القطان من؟ هو تمام، يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول إمام بجامع التعديل والسنة. قال أخبرنا الحسن بن عثمان ومحمد بن أحمد بن سهل، قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال سمعت قتيبة، قتيبة بن من؟ سعيد أبو رجاء البغلاني رحمه الله تعالى. وكما قلت لكم قتيبة أول ما بدأ في طلب العلم نظر القراء وتعمق قراءته، فنام قرأ رؤيا أن مزادة دنيا من السماء، فأراد الناس أن يتناولوها فلم يستطيع، فتناولها قتيبة فنظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب، فرأى ما بين المشرق والمغرب، فعبرت له وأمية أنه يترك النظر تبرا ويتجه لحفظ الحديث، ففعلا تغير أمر وشأنه فنظر في الحديث فحفظه وصار فيه من الفطار الأخر، ونام أظهر المتن فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، وبيد النبي عليه الصلاة والسلام كتاب مكتوب فيه أسماء العلماء والمشايخ، فقال أبوه للنبي عليه الصلاة والسلام هل اسمي ولدي في هذا الكتاب؟ فقال لا. فكانت بشرى، فكانت بشرى. قال سمعت قتيبة، قتيبة بن من؟ بن سعيد بن جميل بن طريق أبو رجاء البغلاني يقول إذا رأيت الرجل يحب على الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذكر قوما آخرين فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه موب التابع. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص، قال حدثنا عبد الله بن عدي، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته لقوا له وسأله فضل كبرازي، قال حدثنا أصغر علي بن عمر، قال من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير، أي فليبشر بخير. قال أخبرنا أحمد، قال أخبرنا عبد الله، قال حدثنا أحمد بن عباس الهاشمي، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال سمعت معتمر بن سليمان يقول دخلت على ابي بكر وانا منكسر. طيب عفوا، قد دخلت على ابي وانا منكسر، فقال لي ما لك؟ قلت مات صديق لي. قال مات على السنه؟ قلت نعم. قال فلا تحزن على يمين. قال اخبرنا الحسن بن عثمان، قال حدثنا احمد بن سليمان، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا الحسن، قال حدثني رجل، قال حدثني بشر بن الحارث الحارث. قال معاذ بن عمران لا تحمدن رجلا الا عند الموت، انما يموت على سنه، اما يموت على سنه واما يموت على ايه؟ بدعه. والموت على السنه هذا من علامات حسن الختام، سال الله حسن الختام والعافيه. قال اخبرنا عيسى بن علي، قال انبانا عبد الله بن محمد البغوي، قال انبانا ابو سعيد الاشج، قال حدثنا عمران بن عتاب البزاري الزيان، قال اخبرني ابو امراتي، قال ابو سعيد فسالت عن اسم ابي امراته، فقال عبد الله بن شيرزاد قال كنت بعبدان فرايت في المنام كان رجلا جيء به بثياب بيض ملابس بيضاء فوضع في سفينه. قلت من هذا؟ قال قد مات على الاسلام والسنه ونجا. فلما ارتفع النهار جاءنا الخبر ان سفيان الثوري قد مات في تلك الليله. هل لهم يا قوم في بلعته من فقيه او امام اتبع مثل سفيان في الثوري الذي علم الناس دقيقات الورع؟ انتهينا من هذا الباب. الباب الذي يليه يا اخوان باب في سياق ما فسر في كتاب الله عز وجل من ايات في الحث على الاتباع، وان سبيل الحق والسنه والجماعه. قال واخبرنا محمد بن حسين الفارسي اللي بعده 65، قال حدثنا حشود بن موسى، قال انبانا احمد بن الوليد، قال حدثنا ابو احمد، قال حدثنا سفيان واسرائيل والشريك عن من؟ اسمه ايه؟ عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو السريع، عمرو بن عبد الله، عمرو بن عبد الله ابو اسحاق السريع الذي قلنا انه ارتبط بمن؟ وابي بكر بن عياش. وكان السبيعي يبكي فالهمل بن معه، فساله ابو بكر بن عياش ما الذي يبكيك؟ فقال كبر سني ورق عظمي ولم استطع قيام الليل الا بالبقره وايه؟ وقال يبكي عشان لم يستطع الا هاتين الصورتين. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا الباب أيها الإخوة الكرام في تفسير بعض الآيات مثل قوله تبارك وتعالى في كل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ومثل قوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وغير ذلك الآيات أراد الإمام الأشعري رحمه الله أن ينقل لنا كلمات السلف في تفسير هذه الآيات وما كان على شاكلته فيقول عن أبي إسحاق كنا وسبيعي عن التميمي بن عباس بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة قال أخبرنا الحسين بن علي ابن زنجويه قال حدثنا سليمان بن يزيد المعلق القزوي قلنا المعلق لأخبر أناسا ينصبهم السلطان يعدلون الناس في المحاكم يحتاج الشهداء فلان يشهد هو فين هل هو عالم هل هو امين هل هو ثقه هل هو مرضي عشان يشهد الشهاده ولا يشهد شهاده الزور في حاجه اسمها المعدل والمزكي ايام زمان في المحاكم فيعدل يعني في الحاره دي كلها يعني في الجبهه معنا ومن الذي منهم عدل ومن منهم غير عدل وهكذا يقول عن سليمان بن يزيد معدل وظيفه القزوي قال حدثنا علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني قال حدثنا خالد عبد الله بن ابي غسان قال حدثنا سهل بن معين عن سفيان بن ابي السيد عن الحسن ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها قال على السنه قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد دقيق قال انبانا الحسين بن يحيى قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عصباط بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء في قوله عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق تلاوته ويعملون به حق عمله قال اخبرنا محمد بن رزق الله قال انبانا اسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عمرو بن قطر قال حدثنا عامر بن يسار عن الحسن في قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال وكان علامه حبي اليوم اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه عند العلماء الايه هذه تسمى بايه المحنه في حقيقه المحنه ايه المحنه ايه الاختبار في حقيقه الدعوه المحنة. رجل يدعي حق النبي عليه الصلاه والسلام فيمتحن بالاتباع ذكره عبد الرحمن قال انبانا ابو محمد الشافعي فيما كتب اليه قال طرى ابي على عمي او عمي على ابي الشك مني عن سفيان بن عيينه وانا اسمع سئل عن قوله المرء مع من احب يعني عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام المرء مع من احب قال الم تسمع قوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال ويقربكم الحب من الله قال وعلى كل حال شوفوا كيف انظروا في الآية كده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ليس الشأن في كونك تحب ولكن الشأن كل الشأن في كونك تحب هذه هي الأساس قال وقال تعالى واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أي لا يقرب الظالمين ولا يرضى عنه قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الجصاص قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا الأصباط بن محمد عن أبي بكر وجليل عن حسن بقوله من حسن البصري حسن أبي الحسن أبو سعيد في قوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة قال الكتاب القرآن والحكمة السنة قال وأنبانا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الرازي قال محمد قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة ويعلمه الكتاب والحكمة قال السنة. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد بن أشد قال حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني عن العوام عن سعيد بن جبير بقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ثم استقام. قال لزوم السنة والجماعة ثم اهتدى أي لزم السنة والجماعة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال أنبانا عبد الله بن سليمان بن أشعث قال حدثنا حسن بن أبي ربيع قال حدثنا أبو داود الحكري عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن شمر بن عطية عند شمر مسكين مين مش عارف كده عارفها شمر ينظر. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال لمن تاب من الشرك وآمن بمحمد وأدى الفرائض ثم اهتدى وقال للسنة اهتدى الايه للسنة. قال أخبر الحسين بن عبيد الله بن الحسن قال أنبأنا حبيب بن الحسن القزاز قال حدثنا أحمد بن محمد بن رسول الطوس قال حدثنا علي بن قدامة قال حدثنا أبو جشع بن عمرو قال حدثنا ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلال. قال أخبرنا أحمد قال أنبأنا عمر قال أنبأنا نصر قال أنبأنا إسحاق قال أنبأنا عثمان بن علي عن عبد الملك عن عطاء في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال قل الأمر قل الفقه وأولي العلم وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وفيع عن جعفر بن عطاس عن ميمون بن مهران في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته فإلى سنته. قال وأخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أنبأنا جعفر بن محمد قال حدثنا ناصر بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن أبي ليث قال حدثنا الأشجعي قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أهل العلم وأهل الفقه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله قال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئا ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئا ما دام إيه رجعتم إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والمقصود فردوا إلى أولي الأمر الإجماع الإجماع والاتفاق. طيب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله لأن هذا الكتاب والسنة المقدمة أول مصدر كتاب الله يمين في المكان والمنزلة السنة يمين اتفاق العلماء وإجماع العلماء معنى يا إخوان. قال ذكره عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فأوجب الله سبحانه وتعالى تعظم على عباده بهذا الدين من هذا الباب وليه إن شاء الله باب إيه مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحق على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم الخالفين لهم من علماء الأمة رضي الله عنهم أجمعين. إن شاء الله درسنا بعد الأشياء إن شاء الله في كتاب السنة للإمام البغوي شرح السنة للإمام البغوي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.